فلو سألناهم لو أدركه في السجود هل يسجد؟ قال نعم يسجد مع الإمام. قلنا لماذا؟ قالوا لحرمة الجماعة. قلنا لم يدرك الجماعة حكمه. قالوا لا هذا ركن. قلنا والتشهد الأخير ركن والسلام من الصلاة ركن. ما الذي جعل هذا ملزما ولم يجعل هذا ملزما؟ ولذلك الصحيح قل جمهور العلماء أنه يدخل مع الجماعة الأولى ولا مجال لهذا الاجتهاد والرأي في مصادمة النص. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.